مصطفى غير معني بالحضور، إنك لم تعرض، لم تعرض الأبيات. وكذلك محمد بن برقعة غير معني بالحضور، لا اختبار ولا عرض. قلت لك لا اختبار ولا عرض، اختبار لم تختبر. وقواعد الإعراب كلها ما حضرتها يوما، وأنت هنا لست بعيد ولا ماذا، ما ندري هذا التصرف من أين تأتي به. سعيد كذلك غير معني بالحضور، لا اختبار ولا عرض. محمد غير معني بالحضور، العرض لم تعرض أبيات. واضح؟ إذا كنت مستعد للعرض اليوم معلش. لا لا تخرج الآن أبدا، ولكن أقول لك أنت مصطفى عندك العرض، واضح؟ محمد عندك الاختبار والعرض، والسعيد عندك الاختبار والعرض، محمد عندك العرض، واضح؟ اي نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن إن كان شروعنا في مغني اللبيب عن كتب الأعاليب لابن هشام الذي فتحناه يوم السبت السابق، لازلنا به في علم النحو، فهذا الكتاب الذي نفتتحه اليوم دخلنا به في علم جديد من علوم العرب، عفوا من علوم الآلة، هكذا يسمونها علوم الآلة، أو نقول العلوم الخادمة للشريعة. نعم، هذه العلوم التي هي ضرورية بالنسبة لمن يترقى في العلم الذي يصير به يوما ما من العلماء المؤهلين لاستنباط واستفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية كذلك. نعم، هذا العلم الذي هو أصول الفقه، وعدد العلماء طبعا أنهم يؤلفون بعض مقدمات، هذه المقدمات تعتبر كالمدخل لذلك العلم، ولا تزال هذه الطريقة مسلوكة منذ القديم. كل علم من العلم إلا وله كتاب مختصر موجز فيه أهم ما ينبغي معرفته بالنسبة لذلك العلم، فيكون كالمقدمة. وهذا المسلك كذلك نسلكه نحن، لعلنا إن شاء الله كما قال نعم من سار على الدرب وصل. إذن نفتتح هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه بهذه المقدمة. نعم، اخترناها لماذا؟ لأنه في الحق صاحبها، سيما هذا العلم. هذا تنبيه كذلك، هذا العلم أيها الإخوة من حيث أنه كثير من ألف فيه هم أصحاب عقائد غير عقيدة السنة والجماعة، أشاعرة وربما معتزلة. نعم، فألفوا فيه كتبا، وهذه الكتب يعني من لم يعرف عقائدهم يوشك أن يدخل إلى مذاهبهم أو عقائدهم عن طريق هذا العمل هو علم الصوف. وذلك إذا وجدنا فيه مثل هذا التأليف نعم فنختاره ونتركه طبعا يعني غيره نعم. فكان الناس يختارون كتاب الورقات للجويني أو كتاب مشهور، إلا الجويني كذلك معروف إمام من أئمة الأشاعرة نعم. فاخترنا هذا الكتاب الذي هو للشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله، وهو كتاب إن شاء الله لم يترك شيئا مما في ذلك الكتاب من المسائل إلا وأتى به في هذا الكتاب نعم، إلا وأتى به في هذا الكتاب نعم. إذن فاخترناه وإن شاء الله نكون موفقين في اختيارنا ونبدأ على بركة الله. طريقتنا فيه أننا نكتفي بقراءة المتن، وتعلمون كذلك أن المتن شرحه المؤلف نفسه بشرح يعني طالعته الأمس وطالعت شيئا منه كذلك يعني مما يتعلق بهذا الذي هو في درسنا اليوم، فوجدته والحمد لله قد استوفى كل ما يمكن أن يقال. ولذلك من عنده هذا الكتاب فليحاول أن يتعرف على ما فيه من إشكالات وتوضيحات، وإذا كان لديه سؤال يتعلق بهذا الكتاب أي بشرحه فلا بأس أن يحضره يعني في هذا الموعد نعم. إذن نقرأه ونقرأ كذلك معه مقدمة المؤلف. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. هذه المقدمة على كل حال يعني ما تحتاج إلى بيان وإلى شرح. قال: أما بعد كما تعلمون نعم، كما قال ابن مالك رحمه الله رحمه الله: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوها الفاء. أما بعد فهذه إذا لتلوي تلوها أي لتالي تاليها نعم. إذن أما نائبة نعم، مهما يكن من شيء، ومهما يكن من شيء معلوم أنها من أسماء الشرط، من أسماء الشرط، وأسماء الشرط يلزم أن تدخل الفاء على جوابها نعم. إذن فما بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعملها كثيرا في خطبه حتى أنهم ذكروا هكذا خلافا في أول من قالها، وحتى ادعى بعضهم أنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام نعم. قال: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه. قلنا الكتب مختصرة لا تزال طريقة العلماء في تناول العلوم أنهم يبدأون بها، لأنها غالبا تكون معلومات التي فيها معلومات هي بالنسبة للتشعبات شيء ما هو إلا مدخل مختصر يعرف بهذا العلم وبمباحثه، وهذا هو الذي هو موجود في هذه الرسالة. كذلك كلمة رسالة ربما بعضنا كأنه يعني يستعملها استعمال كأن الكتاب الصغير يسميه رسالة، وإذا زاد حجمه سماه كتابا نعم، فالشيخ سماها رسالة ولا يمنع ذلك من أنه كذلك تسمى كتابا نعم، وإنما الكتاب باعتبار أنه مرسول نعم فيسمى رسالة باعتبار أنه مكتوب، ولو كان من ورقتين أو ثلاثة فهو كتاب، كتاب بمعنى مكتوب. قال: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية، يعني صاحبها مباشرة منها سوف يدخل في الجامعة. إذن بالنسبة للمعاهد الشرعية هكذا يعني الثالثة الثانوية لها مستوى لا بأس به، يعني الشخص صاحبه تأهل للدخول في طور الجامعة نعم قال في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول، وسوف يأتينا كذلك بيان معنى كلمة أصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده إنه قريب مجيب. نعم. قال أصول الفقه، أصول الفقه تعريفه، المقصود بالتعريف هنا التعريف الذي يعرف به، وليس لازم للتعريف أن يكون حدا، الحد هو الجامع المانع الذي كأنه ضبطت ألفاظه فصار حدا بذكر الجنس وبذكر الفصل. نعم. وإذا لم يتأتى للمعرف أن يأتي بحد فيأتي بتعريف، تعريف معنى يحصل به، أنه يحصل به تصور الشيء في الذهن، هذا المقصود بالتعريف. نعم. أنت إذا عرف لك أي شيء من معنى أو غيره لا بد لك أن تحصل لك صورته في الذهن فتتصوره، تتصوره. نعم. وإذا تصورته جاء بعد ذلك كل ما ينبني على هذا التصور من معرفة التفاصيل والدخول فيها. إذن قال تعريفه أصول الفقه يعرف باعتبارين، أصول الفقه يعرف باعتبارين، ومعنى أنه يعرف باعتبارين باعتبار أنه مفرد وباعتبار أنه مركب. نعم. هي طريقة يسلكها أهل العلم. نعم. في هذا النوع من التعريف، إذا كان التعريف لاسم مفرد أصلا فيعرفونه مباشرة، وما إذا كان مركب من كلمتين فيعرفون كل كلمة، بل وإذا كان ممكن مركب من ثلاث كلمات فيعرف كل جزء من أجزاء هذا التركيب. قال الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، كل واحدة منهما نعرفها تعريفا كما لو كانت ليست جزء من هذا المركب، نعرف فقط بغض النظر أصول الفقه كلمة، ثم نأتي نعرف أصول وحدها، ثم نعرف فقه وحدها، ثم بعد ذلك ما يسمى بالمفهوم اللقبي لهذا المركب، المفهوم الاصطلاحي لهذا المركب، على ماذا يطلق كلمة أصول الفقه؟ نعم. نعطي مثال آخر وما يتضح به أكثر. نحن نقول مثلا مصطلح الحديث، كلمة مصطلح عندما نريد أن نعرفها وحدها فنقول أولا هي اسم مفعول من اصطلح، اصطلح. نعم. فنعرف كلمة مصطلح، الاصطلاح هو أهل فن معين يتفقون على مدلول كلمة معينة يعطونها مدلولا، ويصير ذلك المدلول هو الذي إذا ما تكلموا وتحدثوا وزرى بينهم حد يكون جال على ذلك المصطلح، على ذلك التعريف الاصطلاحي، كما لو قلنا مثلا نحن في النحو الفاعل، كما لو قلنا مثلا الحال، نعرج كما ترون كما تعلمون يعني أحيانا على المعنى اللغوي ثم نستقر على المعنى الاصطلاحي. قال هذا هو الذي يجري به التخاطب بيننا عندما تكون حال، حال نقصد به الاسم الفضل المنصوب، أو نقول وصف الفضلة المبين هيئة الفاعل أو المفعول، هذا هو الذي نقصد بالحال، ولكنه في اللغة نقصد بالحال هو كما قيل ما علي الإنسان من خير أو شر، يقول كيف حالك حال الناس كذا وكذا. إذن هذا التعريف نعم الذي هو للكلمة قبل المعنى العرفي لها الذي قد يكون داخل مركب ويفهم من المركب كله ويكتعرف، لكن التعريف هذا هي طريقة ومنهجية. نعم. قبل أن نعرفه نعرف أفراده، أصول الفقه كلمة أصول ماذا تعني، كلمة الفقه ماذا تعني، ونبدأ طبعا بالمفرد، نبدأ بالمفرد، واضح هذا أن نبدأ بالمفرد ثم ماذا نأتي إلى المعنى المركب الذي هو لقب وتعريف ومعنى عرفي لهذا العلم. إذن قال الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، هذا هو كلمة أصل. ومن ذلك أي من هذا المعنى اللغوي أصل الجدار وهو أساسه، لأن الجدار يبنى على ذلك الأساس. وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها، قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن كأنه الآن هنا بين معنى كلمة الأصل، أصل كل شيء هو أساسه وقاعدته، نعم، التي ينبني عليه. والأصل ما يبنى عليه غيره، كما أن الفرع هو ما يبنى غيره عليه، أو هو ما أو هو ما يتفرع عن غيره، ما يتفرع عن أصله. إذن هذا هو كلمة أصل، وربما لها معان أخرى قد يقول المؤلف رحمه الله سوف يذكرها. ثم يأتي إلى كلمة الفقه، وهي اللفظة الثانية من هذا المركب، كلمة الثانية من هذا المركب كلمة الفقه. الفقه، نعم، قال الفقه لغة الفهم، ومنه قوله عز وجل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي، نعم، بمعنى واضح أنه معنى يفهمه. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمعنى يفهمه، نعم. والفقه كما تعلمون كذلك مأخوذ من فقه، هذا هو أصل الفعل بكسر القاف. فقه ومضارعه يفقه، وقد يقال فقه وتكون بمعنى ماذا؟ علم، فقه. لكن قلت قد تأتي بمعنى فقه، لا، فقه بمعنى فاق غيره في الفقه، فقهه بمعنى يعني فاق غيره، يأتي للمغالبة، نعم. وقد يقال فقه، إذن صار الفقه له كالسجية، من تمكن من الفقه تمكن منه حتى صار الفقه بالنسبة له أمرا يعني متدربا عليه، يعرف كيف يستفيد الأحكام بطريقة سهلة يسيرة، فيقال فيه فقه، نعم. ولكن أصل الفعل فقه قبل أن يحول، أصل الفعل فقه أي علم وفهم ونحو ذلك. قال والمراد بقوله، نعم، إذن الآن عرف الفقه، نعم، بكونه مفرد كل كلمة واحدة. قال واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيل، هذا أيها الإخوة انتبهوا، تعريف الفقه ليس تعريف المركب، هذا تعريف الفقه. كلمة الفقه ماذا تعني في الاصطلاح؟ قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وربما قالوا في بعض التعريف المكتسبة من أدلتها التفصيل. إذن هذا هو الذي يسمى الفقه، وهذا الواحد منا إذا علمه سوف يتركب عليه كذلك كثير من الفهم، حتى فيما يجري بين الناس من تعاطي كلمة الفقه، فهو ربما حتى إذا جار الناس في كلمة الفقه والفقيه ومن يطلق عليه كذا وكذا وكذا، فهو يبقى على كل حال يحتفظ ويعلم ما معنى الفقه وما معنى الفقيه، نعم. قال واصطلاحا، اصطلاحا نقول هكذا اصطلاحا بمعنى المعنى الذي هو معروف عند علماء الفقه على ماذا يطلق كلمة الفقه، هذا اسم كلمة الفقه على ماذا يطلق، والفقه إذن اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية. نعم. وقال معرفة هكذا يعني هو الذي يليق بالإنسان، إنسان يعرف. نعم. معرفة دائما يسبقها جهل، لم يكن يعرفها فعرفها. الأحكام جمع حكم، والحكم يطلق ويراد به القضاء، ويراد به كذلك المنع، لأن القاضي يمنع الجاني من ارتكاب موجب الجريمة. القاضي كذلك مانع على كل حال، قد يطلق على كل حال ويراد به غير هذا. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال تبارك وتعالى: تدلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي القضاة. نعم. فالحكم يراد به في اللغة المنع، ويراد به في الاصطلاح أن الأحكام تنقسم إلى أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام عادية. نعم. الحكم قد يكون حكم عقلي، بمعنى العقل يقضي أن دائما الجزء أصغر من الكل، وأن درجة الحرارة إذا ارتفعت، عفوا هذا حكم عادي، نقول مثلا أن جزء كل شيء هو من كليته مثلا. فالعقل له أحكامه، أحكامه الضرورية وأحكامه أيضا النظرية، أحكامه الضرورية التي هي البديهيات هكذا يسمونها، والتي لا يكاد يختلف فيها اثنان، وأحكامه النظرية التي توصل إليها عن طريق يعني استدلال. نعم. والأحكام العادية كذلك عندنا أحكام عادية، أن درجة الحرارة إذا بلغت مثلا 100 سوف يعني يفور الماء، وأن الحديد يتمدد كذلك في درجة حرارة إذا بلغت كذا، ونحو ذلك من الأحكام التي تدرك بمجرد العادة. ومعنى العادة معنى أنه يعني الوقوع مرات، مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، يفيد في الأخير أنه إذا كان كذا يقع كذا، أو الذي نسميه أحيانا التجربة. نعم. وهناك الأحكام الشرعية وهي التي كلامنا عليها، الأحكام الشرعية. نعم. الأحكام الشرعية هي الأحكام التي تستفاد طبعا من الكتاب والسنة، تنسب إلى الشرع، وهي أيضا تنقسم أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية، وهذا كذلك إن شاء الله سوف يأتي الكلام عليه. أحكام الشرعية التكليفية التي يعني نذكرها وربما يكون المدار الكلام عليها كثيرا، وهي التي نقول وجوب، الكراهة، التحريم، الندب، المباح، خمسة. والأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع، هذه تسمى أحكام شرعية، ولكل منها تعريف سوف كذلك نريده فيما سيأتي إن شاء الله. إذن هو الآن عرف الفقه لتكونوا على علم. أيضا ممكن يجد الواحد يقول لك راه كان يعرف أصول الفقه باعتبار مفردها، ثم انتقل إلى تعريف كلمة أصول الفقه، يقول ممكن أو انتقل إلى تعريف كلمة أصول الفقه في الاصطلاح. لا، سوف يعرف أصول الفقه في الاصطلاح، ولكن هذا تعريف الفقه، وربما واضح كذلك أنه يقول الفقه لغة الفهم واصطلاحا المقصود الفقه. إذن ما هو الفقه في الاصطلاح؟ في اصطلاح منها عرفا عند علماء الشريعة، على ماذا يطلقون الفقه؟ إذن هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. معنى العملية يخرج بذلك الأحكام العقدية، يخرج بذلك الأحكام العقدية، فهي ليست في اصطلاحهم فقه، وإن كانت ربما من حيث المعنى نقول هي الفقه، بل هي الفقه الأكبر. نعم. ولكنهم في مباحثهم لا يتناولونها، يعني هذا الكتاب كله إلى آخره لا يتناول الأحكام العقدية، وإنما يتناول الأحكام العملية، العملية بمعنى نحن المكلفون، نحن المكلفون، كل أفعالنا لا بد وأن يكون للشرع فيها خطاب، لا تخرج عن أفعالنا عن هذا. إنسان يأكل، يشرب، يمشي، يضرب، يتعامل معاملة كذا إلى آخر، لا بد للشرع هنا. هذا الفعل يمكنك أن تقول عنه بحسب الشرع واجب، سوف نأتي إلى أدلة الوجوب، مندوب، سوف نأتي كذلك كيف يستفاد الندب، حرام، أي فعل الإنسان. وإن كان في الحق العبارة الصحيحة أن نقول محرم، محرم، نعم، وكذلك نقول ماذا، واجب أو فرض، أو نقول الندب أو مستحب، ونقول كذلك أيضا حرام أو مكروه أو مباح. هذه الأحكام الشرعية الخمسة، أفعال المكلفين لا تخرج عنه، سواء كانت فعلا يعني فعل يعني عمل، وسواء كان حتى تركا، تتعلق بها خطاب الشرع بإما الفعل وإما بالترك وإما كما سوف يأتي إن شاء الله كذلك يعني بالتخيير أو بالوضع. قال واصطلاح معرفة الأحكام الشرعية، إذن لما قلنا الأحكام الشرعية ماذا خرج؟ الأحكام العقلية والأحكام العادية خرجت، إذن ليست داخلة في معنى كلمة الفقه. الفقه كلمة الفقه لا تتناول هذه. العملية خرج بذلك الأحكام العقدية، نعم، بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه، بأدلتها التفصيلية. ماذا يخرج بأدلة التفصيلية؟ الأدلة الإجمالية، وهي أصول الفقه العام. الأدلة جمع دليل، والدليل هو اصطلاحا أو لغة هو المرشد المطلوب، نقول الدليل. الدليل، أنت مثلا إذا دخلت إلى بلدة ولا تعرف أحياءها ولا تعرف محلاتها وكذا وكذا، تتخذ لك دليلا يوصلك إلى ما تريد، هذا يقال له الدليل. يعرفون في اللغة المرشد إلى المطلوب. واصطلاحا الدليل، تبع جيدا، هذه كلها اصطلاحات أساسية ونقولها هنا، وربما إذا كررناها مرة أخرى إنما نسأل فقط عنها. الدليل هو ما يتوصل، مصطفى ما تكتب، الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الدليل، أي الدليل عندنا في هذا العلم ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. من هذا الكلام، أنا مثلا لو قلت قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، هذه آية من كتاب الله تبارك وتعالى، نقول لواحد منا يوما كيف تستفيد حكم الصلاة من هذه الآية؟ فهو ينطلق طبعا من حيث الانطلاق، يقول وأقيموا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهنا الأمر متعلق بالصلاة، وأقيموا الصلاة، إذن نستفيد أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة. هنا فقط كأننا نتدرب على كيفية استفادة الأحكام، هكذا هذا هو اسم الاستدلال، استدلال على وجوب الصلاة بالآية وبطريقة هي الطريقة المسلوكة، وما يتوصل بصحيح النظر فيه، يعني ربما هذا في أبسط ما يكون، لكن قد يكون الأدلة يحتاج إلى غير هذا التعبير الذي ذكرته الآن، بصحيح النظر فيه بمعنى أن ينظر فيه نظرة هي جاءه من الجهة التي يستفيد من الدليل، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو وجوب الصلاة. إذن يأتي الشخص الذي هو عنده قواعد أصول هذه ويستعملها في استفادة حكم من دليل، نظر فيه نظرة صحيحة فاستفاد حكما. إذن هذا هو الذي ماذا قلنا نسميه في الاصطلاح الدليل، نعم، ويتوسع على كل حال كما ذكرنا في بعض الكلمات يتوسع فيها، يقال مثلا يقال بدعة في هذا الفعل، قال هذا بدعة، وهم في الحق إنما يقصدون بدعة، كلمة بدعة هي هيئة الفعل ليست هي نفس العمل، فتوسعوا فيه فصارت يقول بدعة إلى نفس العمل المبتدع، نفس العمل المبتدع صار يقول بدعة. هذا النوع من التساهل هو الذي إذا سماه يعني بعض الناس مجازا، نعم نقبل منه أن يقال مجاز لمثل هذا، بمعنى التوسع في الكلمة وأن يتجوز بها موضوعها إلى معنى، يعني إنما هو بطريق التوسع فقط. إذن الدليل صار يطلق على هذا، إذن ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، هذا هو الذي نسمي ماذا؟ الدليل. قال بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية، ماذا يقابل التفصيلية؟ الإجمالية. إذن إذا كنا ننظر فيها بأدلة إجمالية فهذا موضوع أصول الفقه، أصول الفقه نعم، أصول الفقه هو الذي يشتغل أصحابه بالأدلة الإجمالية. إذا تناولوا التفاصيل فإنما من باب التمثيل للتوضيح. نعم. إذن هذا هو التعريف، أي تعريف الفقه، تعريف الفقه نعم. ما قلنا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، أو كما قال هنا ماذا؟ بأدلتها، بأدلة التفصيل. معنى الشخص الذي يذكر الأحكام الفقهية هكذا من غير ما يذكر معها دليلها، نعم ممكن يقول لك يعتذر يقول كان في الحق لا أستحضره، ولكن إذا كان تريده أنا أستحضره لك، لا نذكر هذه الحالة، ولكن هو أصلا لا يعرف أدلتها وما سمع بها، وإنما قرأ كتبا هي مثلا يقرأ خليل فقط ويقرأ شروحه ولم يطلع على أدلة مسائله، فهذا في الحقيقة وأنتم رأيتم هذا التعريف لا يتناوله اسم الفقيه المتفرع عن كلمة الفقه، هذا هو الفقه، ومن اتصف بهذا الوصف فنسميه ماذا؟ فقيها. إذا الذي لا يذكر أدلة تفصيلية اسمه فقيه، ولا يستحق هذا اللقب الذي هو كلمة ماذا؟ فقيه. إذا الفقيه يطلق لمن يستخرج ويعرف الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيل، هذا هو الذي يقال فقيه. وأما الذي لا يعرفها وإنما يعطيك حكما جاهزا هو في نفسه لا يعرفه، فهذا يعني إنما هو شائع إطلاق الفقيه عليه، وفي الحق لا يستحق اسم فقيه. قادر واضح؟ نعم. قال فالمراد بقوله معرفة العلم والظن، يعني ما يشملهما معا، ليس لابد أن يكون علما، وهذا إن شاء الله سوف نراه في كتابنا القادم، فرق بالعلم والظن، أو كما قال رحمه الله الناظم أبو بكر بن عاصم العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق فسد اتضح. نعم. إذن قال المعرفة كأنه أراد ليشمل العلم ويشمل كذلك أيضا الظن. نعم. لأن بعض معارفنا إنما هي ظنون، والظنون يعمل بها في الشريعة، بل قد لا يكون في بعض المسائل إلا الظن، والقطع يتعذر فيها. نعم. قال لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، فقد يكون ظنيا نعم، كما في كثير من مسائل الفقه لم يوجب عن الشرع أننا لابد في كل مسألة أن نبلغ فيها درجة اليقين، وقد يتعذر ذلك نعم، ولكن يكفي الظن في أن تعمل بهذه أو تلك من المسائل، كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية، العقلية بمعنى الأحكام التي يستفيدها العقل، عقل عقل الإنسان يبلغ درجة أن يصير جميع العقول متفقون على بعض المبادئ، بل ولولاها ما فهمتني ولا فهمتك، ننطلق من المسلمات لا تحتاج إلى نقاش، هي التي تشكل العقل، ننطلق منها ونبدأ نتفاهم ونتكلم. نعم، واضح ولا؟ هي التي يسمونها أحيانا البديهيات، معناها أمور غير قابلة للنقاش مسلمة، إذا كان الإنسان يناقشك فيها ممكن يعني يبدو كأنه فقط مجادل أو نحو ذلك. نعم، ماذا سمعت كلمة؟ ليس سفسطة، السفسطة هو القياس المركب من مقدمات وهمية، هذا هو الذي يسمى السفسطة. ممكن نحن نستعمل هكذا استعمال فيه توسع، واحد يغددك يكرهك كذا يقول أنت سفسطة، ولكن مقصد السفسطة هو القياس المركب من مقدمات وهمية، مقدمات وهمية يركب منها قياس ويوصل واحد النتيجة غير حقيقية، نتيجة غير صحيحة وعدم صحتها بسبب المقدمات غير الحقيقية، فركب لك مقدمة وهمية وجاء بقياس. فنقول في اصطلاح على كل حال القوم المنطق يسمون هذا ماذا؟ سفسطة، ويقال لصاحبه مسفسط. نعم، ما فيه. قال ماذا قلنا؟ نعم، فخرج الأحكام الشرعية، الأحكام المتعلقة بين الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، هذا يعني حكم عقلي كل واحد من الناس يدركه ولا يناقش فيه. نعم، وخرج كذلك الأحكام العادية. إذن ربما طول الكلام أو الذي قد واحد منا قد يتوقف يقول هذا متعلق بماذا أو معطوفة على ماذا، إذن خرج به الأحكام الشرعية والأحكام العادية. إذن والأحكام العادية معطوفة على العقلية هنا. إذن خرجت أيضا الأحكام العادية، الأحكام العادية أيضا خرجت. نعم، كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، إذن الطل ينزل إذا كان الليلة فيها الشتاء، والطل هو أظنه يسمونه البرد في بعض الأماكن. نعم، إذا كان الجو صحوا. قال والمرادنا، والمراد بقولنا العملية، العملية الأحكام الشرعية العملية، قال العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، ما لا يتعلق بالاعتقاد. ولا يؤخذ من هذا ربما بعضنا يفهم هذا كأنه يعني إهانة ولا عدم اهتمام بالعقيدة، لا، وإنما هما حصروا المبحث مبحث أصول الفقه فقط في الأحكام العملية. قال والمراد بقول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة، هذا مثال ليس على ما لا يتعلق وإنما مثال على الأحكام العملية كالصلاة، فهي من أحكام العملية، والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، في الاصطلاح. إذن لا مانع أن يكون هو فقها، نعم، بل قلنا هو الفقه الأكبر، لكن في اصطلاح الذي أراده أهل الأصول لا يدخلون في أبحاثهم مسائل الاعتقاد الأصول. قال والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه. لماذا؟ لأن أصول الفقه يبحث في أدلة إجمالية، أدلة إجمالية، نقول مثلا نقول الأمر يفيد الوجوب، نقول مثلا كذلك النهي يفيد التحريم مثلا، نقول إذا تعارض قول وعمل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقدم قوله على عمله، نقول مثلا يعني النصين إذا تعارضا فإننا نحاول الجمع، إذا لم يمكن الجمع فإننا نحاول أن نرجح، إذا عرفنا الزمن فإننا نعتبر متأخر ناسخا، ونحو هذه القواعد. قال الثاني باعتبار كونه لقبا، إذن هذا كله كلام إنما كان في، نعم، كلام في مركب أصول الفقه من حيث ماذا؟ إذا لفظيه كلمة أصول وكلمة فقه، وضح معنى كلمة أصول ووضح كلمة فقه كذلك، ثم الفقه أيضا لغة ما المراد به، واصطلاحا ما المراد به. ثم هو الشيخ رحمه الله ينطلق إلى ما معنى أصول الفقه، ما معنى أصول الفقه، المعنى الذي هو معنى اصطلاحي، المعنى اللقبي لهذا العلم يطلق عليه أصول الفقه بغض النظر عن ما تركب منه. قال الثاني باعتبار كونه لقبا، ولا تفهم كذلك من لقب ذلك الذي نطلقه نحن في النحو وما أشعر بمدح أو ذم، نعم هذا في الأعلام، اللقب الذي هو في الأعلام لشخص ما تقول عنده لقب، فهو الاسم الذي له أطلق عليه وفيه معنى المدح أو معنى كذلك الذم، ولكن هنا نقصد باللقب معنى آخر، معنى آخر، معنى اللقب كأنه بمعنى المعنى العرفي، المعنى العرفي لهذه الكلمة. وسوف يأتينا إن شاء الله أن اللقب هو ما ليس بوصف يقال لقب، سوف نذكر إن شاء الله. نعم، وللذي يلزم حتما اجتنب مما سوى الدقاق مفهوم اللقب، مفهوم اللقب الكلمة التي لا يستفاد منها وصف أو معنى معين من تركيبها، يقال له ماذا؟ معنى، معنى اللقب، معنى اللقب مثلا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فعفروه الثامنة بالتراب، كلمة التراب نقول مفهوم لقب، إنما هو اسم لكلمة لا تفيد وصفا، لأنه إذا كانت فهمت وصفا نستفيد أن ما لم يكن على هذه الصفة فضده نستطيع أن نفهم منه مفهوم المخالفة، نستطيع أن نفهم مثلا منه ماذا؟ مفهوم المخالفة، بمعنى لأنه وصف، ووصف طبعا يعني عنده وصف يعني معنى وله ضد كذلك، ضد ذلك الوصف. نعم نعم، قال زيادة التوضيح، قلت مفهوم اللقب حتى فقط لا يعني يمشي بلا الوهم إلى اللقب الذي كنا نعرفه في النحو، فهنا لا بد أن نفهم أن اللقب قلنا هي الكلمة التي لا تفيد وصفا أو ليست وصفا، هي إنما هي كلمة اسم جنس فقط هكذا، لا يمكنك أن تعتبره وصفا. أنا فقط أريد أن أتكلم على كلمة وصف، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين، كلمة المداحين ليس مفهوم لقب، هذا وصف، مداحين مداح وزن فعال من مدح يمدح مدحا، فإذا كان الشخص الذي لا يقوم بالمدح وإنما يهجو أو قد يقول قال هذه مداحين جاءت على صيغة مبالغة، إذن فما لم يكن مبالغا فماذا؟ فلا يتعلق به الحكم. إذن هنا مداحين، كلمة مداح كلمة هي وصف في حقيقتها، إذن معناها نفهم منها ماذا؟ مفهوم مخالف، لكن كان ألفاظ ليست وصف، هي اسم جنس، لا يمكنك، النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم فعفروه الثامنة بالتراب، فعفروه الثامنة بالتراب، إذن ما تقول التراب عكسه الأحجار عكسه كذا كذا كذا، لا، التراب نقول مفهوم لقبي، اسم للتراب الذي هو التراب نعم، ولكن ليس وصفا بحيث تستفيد منه مفهوم مخالفة فتقول هذا إن لم يكن هذا فمفهوم مخالفة هو كذا، إذن نقول التراب مفهوم لقبي غير قابل لأن تأتي إلى ضد الكلمة وتعلق الحكم بها، لا، قال قال صلى الله عليه وسلم: فعفره الثامنة بالتراب. للتراب نعم، إذن يتعين التراب. إذن قال، إذن أصول الفقه هذا كلام كله قلناه، ولكن قد يقول قائل: طيب طبقنا على كلمة أصول الفقه. هذا حمزة. قد يقول قائل: أين هو في نسبة هذا الكلام كله بالنسبة لأصول الفقه؟ إذن نغض الطرف عن كلمة أصول وكلمة فقه واشتقاقهما ما تعلق بهما، نجعل كلمة أصول الفقه هذه لا علاقة لها بأصول ولا بكلمة فقه، كأنها كلمة كذلك نازلة ككلمة التراب في أصول الفقه، موضوعة لعلم معين يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه. اتضح الآن مفهوم اللقب أم لا؟ رشيد أيوب شوية. نعم، إذن المفهوم اللقبي الآن هو اسم لهذا الفن، بغض النظر عما كنا نتكلم على كلمة أصول والفقه وكذا. ممكن حتى تطرح سؤالا نقول: ما علاقة إذن المفهوم اللقبي بكلمة كذا؟ قد نتكلف نعم ونحاول، ولكن هناك أننا أصول فقه لقب لهذا الفن موضوع له، وليس لازما أن تربطه بما تكون منه من كلمتين، ليس لازما. نعم، إذن ما هو التعريف اللقبي لهذا الفن؟ قال: الثاني باعتبار كونه، أي هذا المركب، لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو مبحث أصول الفقه، هذا هو مبحث أصول الفقه، وهذا هو الذي يتعلق بأصول الفقه. إذن علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. إذن الأدلة التفصيلية قلنا هو أنك تقول هذا حرام، هذا واجب، هذا كذا، هذا هو يعني، لكن الأدلة الإجمالية ليس هذه. الأدلة الإجمالية كما قلنا دائما تقول ماذا؟ الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، ولم تذكر صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حج، النهي يفيد التحريم، لم تذكر النهي عن كذا وعن كذا. فإذا أخذت تفصل وتدخل في الفقه صار هذه ليس أصول الفقه. إذن نعم، قال: فالمراد، قال: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أي ما هي الطرق التي الشخص يستفيد من هذه الأدلة حكما شرعيا، وحال المستفيد أي المجتهد، المستفيد المقصود بالذي يستفيد، وكيفية الاستفادة وحال هذا المستفيد، حاله من حيث شروطه وما يتطلبه وما لا بد منه أن يكون عليه من المعارف والعلوم حتى يكون مستفيدا وحتى يكون فقيها نعم ومعدودا من الفقهاء. قال: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم: الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الصحة تقتضي النفوذ، الصحة تقتضي النفوذ. نعم، ما معنى الصحة تقتضي النفوذ؟ هذه قاعدة من قواعد الفقه، من قواعد الأصول. إذا قلنا عن بيع ما أنه صحيح، صحة هذه تقتضي نفوذ التصرفات التي تصرفها المشتري، هذا بائع، هذا مشتري، أوقع عقدا بينهما، عقد بيع نعم، فبمقتضى ذلك العقد قلنا هذا عقد ما شاء الله مستوفي جميع الشروط، انتهى خلاص. إذن هذا المشتري الذي اشترى يصير تصرفاته في هذا الذي اشتراه نافذة، نافذة، مجرد ما يشتريه يستطيع أن يبيعه مرة أخرى، لو مات يورثه، يستطيع أن يهديه، يستطيع كذلك أن يوقفه، يستطيع أن يتصدق به، يستطيع أن يهبه، هذه تصرفات تكون نافذة في هذا المبيع. هذا يترتب عن ماذا؟ عن الصحة. إذن قاعدة من قواعد الفقه الإجمالية الصحة تقتضي النفوذ. نعم، قال: فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه. أدلة تفصيلية لا تذكر في أصول الفقه. قلت: إذا ذكرت فإنما ذلك من باب التوضيح والتمثيل. نعم. إلا على سبيل التمثيل للقاعدة فقط. قال: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها. إذن عرف أصول الفقه فهم لقب قال علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. الضمير منها يعود على أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية. قال: معرفة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ. نعم. ودلالتها من عموم وخصوص. هذه مباحث أصول الفقه. دلالة الألفاظ. دلالة الألفاظ معنى هذا اللفظ. يعني كما كنا ربما أحيانا نذكر تفضل. نعم. فنقول مثلا هذا لفظ، مثلا نقول متواطئ، هذا متشاكك، هذا مشترك، هذا إلى آخر ذلك من أسماء الألفاظ التي سوف إن شاء الله نفصل فيها. نعم. إذن هذا لابد للمشتغل بأصول الفقه أن يكون عنده هذا العلم، أن يكون عنده هذا العلم. نعم. وذلك هذا العلم كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله: ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. لا بد لهذه العلوم أن تكون عند الشخص المستغل مشتغل بأصول الفقه. قول الكلام يعني يقصد به أصول الدين كما هو يعني اصطلاح الأشاعرة كلام، يقصد أن أصول الدين يعني التوحيد. لأنه لا شك الأحكام الشرعية فيها حاكم، فيها محكوم عليه، وفيها محكوم فيه. فالكلام في الحاكم الذي تتلقى منه الأحكام هو الله تبارك وتعالى. يعني الحكم إلا لله. عندما نقول واجب معنى أوجبه الله عز وجل، هو الذي شرع لعباده ما شرع من الأحكام. وعندما نقول مندوب فهذا حكم استفدناه من النص، ولكن الذي ندبنا إليه هو رب العالمين. هذا حرام الذي حرمه رب العالمين، الذي أوجبه رب العالمين، الذي كذلك يعني حكمه هو رب العالمين تبارك. والمحكوم عليه هو المكلف كما قلت سابقا، هو المكلف. المكلف معنى الطفل الصغير أصلا لا يتعلق بالأحكام الشرعية، المجنون لا يتعلق بالأحكام الشرعية، الأشخاص كذلك في بعض أحوالهم التي يتلبسون فيها بعذر يعني يقع لهم ما يعني يكون في على حال. نعم. بحيث لا يكونوا مخاطبين ببعض الأحكام الشرعية وهكذا. نعم. إذن قال رحمه الله، قال وكيفية الاستفادة منها، قال معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ. بدراسة أحكام الألفاظ. نعطي مثال. النص إذا حكمنا وقلنا عن لفظة ما أنها نص لا يمنع من العمل بها إلا أن يكون منسوخا فقط مباشرة. إذن العمل إذا قلنا أنه مجمل نتوقف في العمل به، إذا قلنا أنه مشترك معنى ذلك يحتاج إلى قرينة ليدلنا على أن هذا المعنى هو الراجح من المعنى الآخر. هذه أحكام الألفاظ. النص تنطلق إلى العمل به مباشرة فقط، يعني انتبه لعله ربما يكون هناك ناسخ فقط لا يمنع مانع. وما إذا قلنا أن هذا لفظ مثلا مشترك، فالمشترك هو الذي اللفظ الذي الواحد الذي له معنيان، لفظ واحد له معنيان أو ربما ثلاث معاني. فلا بد إذن قبل الانطلاق في العمل به لا بد يفتقر إلى قرينة ترجح أحد معانيه. ما هو الذي من معانيه مقصود؟ واضح. وهذا كله نقول البحث، ولكن ليس معنى ذلك أن نحن نستأنف البحث الآن، ولا شك أن كل الأمور محسومة في الغالب. نعم. هذا المقصود بقوله بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ. إذن هذه لا بد طبعا للأصول أن يعرفها. نعم. ممكن نحن كان يجري في تعبيرنا مثلا قال هذا لفظ عام، ولكن الآن سوف كلمة لفظ عام نحاسب على استعمال كلمة عام. من أين استفيد العموم؟ من حيث اللفظ، العموم هذا من مباحث الألفاظ. قال ما هو من أين استفيد العموم؟ كيف تقول عام؟ كما كنا نقول مثلا أن أي إنسان ممكن يقول إذا قلت له مثلا ما هو جمع كتاب سوف يسارع يقول لك كتب، ما جمع قلم يقول لك أقلام. وهذا منه ربما لأجل أنه ولد في بيئة عربية فهذه يعني أقلام مستعملة كثيرا، فمن غير أن يتبع قاعدة. ولكن نحن في الدرس النحوي مثلا يعني ممكن نقول له يعني هذا الجمع ما هو القاعدة فيه؟ كيف قلت في قلم أقلام؟ كيف قلت في كتاب كتب؟ فهو إذن لابد أن يستند ويذكر قاعدة يستحضرها هنا. هكذا كذلك نقول أيضا في هذه الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، هذه كلها من باحث الألفاظ. إذن لا تقول عموم إلا فيما يفيد العموم بطريقة من طرق الاستفادة. قال والمراد بقولنا وحال المستفيد. إذن قلنا المستفيد يطلق على نفس المجتهد، حاله، حاله من ماذا يكون عليه من المعارف والعلوم والمؤهلات التي إذا ما حكم بحكم نقول هذا من صاحبه، من هو أهل له. نعم. قال وحال المستفيد، معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، فهذا آخر أبواب أصول الفقه، يتكلم عن المجتهد وشروط الاجتهاد وتقسيم الاجتهاد إلى أقسامه ونحو ذلك. قال سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه، بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. نعم. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، يبحث في أصول الفقه. نعم. ثم قال رحمه الله فائدة أصول الفقه، فائدة أصول الفقه. نعم. إذن لا شك أن أصول الفقه له فوائد. نعم. قال إن أصول الفقه علم جليل القدر، أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها، يستطيع بها أي بها الضمير يعود على محمود، محمود لا ليس بأصل بها أي بالقدرة، لا يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. نعم. أي واحد يكون أصول الفقه عندي شيء من علم أصول الفقه عندما يرى فتوى مفتن أو مجتهد يعرف مسلكه، يعرف مسلكه ويقول هذا مسلك سليم معروف في أصول الفقه في كيفية استفادة. نعم. ولربما نحن الآن في هذه البداية نذكر مثلا هكذا على سبيل الإجمال الطريقة التي تستفاد بها الأحكام، ولكنه يأتي وقت معين إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى نقول فتصير المسالك التي يسلكها المجتهدون قد يقال أنها يصعب حصرها، يصعب حصرها. أعطي مثال، مثلا نسأل فقيها نقول له ما الدليل على أنه لا بد من استقبال القبلة في الذبح؟ ممكن لا يوجد دليل صريح استقبال القبلة في الذبح، قد لا يوجد دليل صريح، ولكنه قد يدخلها في عموم الإحسان المطلوب في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا الدليل أو هذا الاستدلال أقول مقبول إلى حد ما، لأنه قد يقول له قائل يعني هل مطلوب منا كذلك حتى في القتال ونحن نقاتل الكفار نحسن القتلة بمعنى أننا نستقبل من قبلة فنقتلهم؟ نعم. إذن فهذا نوع استدلال، الطريق الذي سلكه إليه يعني يظهر كأنه واضح أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لنا كذلك الذبح، ما الدليل على أنه لا بد أن يكون من هذا المكان؟ هل لا بد أن يتعين هذا المكان؟ معنى يجيب موسى تذبح هذا المكان، على ما الذبح من هنا ولا ما؟ ممكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ذكر اسم الله عليه فكل حاشا السن والظفر. قال ما أنهر، أنهر معناها خرج الدم بغزارة حتى كأنه يخرج من نهر، وهذا لا يتأتى إلا إذا ذبحت في هذا المكان، لأن فيه الودجين، الودجين هذا عرقان يعني يخرج الدم نعم بغزارة، بحيث إذا ربما يعني قطعت مثلا الشاة مثلا من أي موضع آخر يخرج مثل هذا الخروج، وهذا هو الذي كذلك نعم ونحوها نعم. إذن فتراه يسلك إلى ذلك مسالك استدلالية، هي في الحقيقة عندما تنظر فيها تجدها معتبرة، ولكنها ليست كهذه الطريقة التي الآن نحن نذكرها كأمثلة نعم. ولكن تجد، ولذلك هم في أصول الفقه يذكرون ما يسمى بالاستدلال، استدلال إطلاق يطلقونه على الأدلة المختلفة فيها والمسالك التي يسلكها المجتهد من أجل إثبات حكم شرعي، ولكن تكون المسالك لها حظ من النظر نعم. إذن قال إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى نعم. إذن هذا هو المعروف المشهور، أن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ألف كتابا سماه الرسالة، وهي في الحقة مقدمة لكتابه الأم، ألف كتاب سماه الرسالة، فيها كثير من بحث متعلقة بالحديث، حديث الأحاد وقبول الحديث ونحو ذلك من الأشياء نعم. ولم يستوفي مباحث فقه، مباحث أصول الفقه، ولكن هذا أول كتاب يعرف بأنه ضم كثير من مباحث أصول الفقه التي نحن الآن سوف نتكلم فيها بتفصيل وبترتيب نعم. ثم تتابع، ولكن للأسف على كل حال الذين الباحثين الذين يتكلمون في أصول الفقه عندما يقولون أصول الفقه هناك مدرستان سيما البحوث الأكاديمية التي ربما انتشر بطريقها هذا القول، يعني يقول بأن يعني مدرستان، مدرسة المتكلمين هكذا يقولون، وعلى رأسها الشافعي رحمه الله، ثم مدرسة الفقهاء، ويقصدون بها مدرسة الأحناف نعم، لأن الأحناف نعم عرفوا بأن أصول الفقه هم يعني ما ممكن يقول يعني إذا كان الشافعية فازوا بمؤسس أصول الفقه فهم أسسوا القواعد الفقهية، فهم غارقون في استعمال القواعد الفقهية استعمال كبير جدا. فالشافعي رحمه الله نقول نعم صح، هو الذي عرف بها بكتاب فيه قواعد مهمة في أصول الفقه، ولكن كيف يكون من المتكلمين؟ وهو الذي كان يقول رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في القبائل، ويقول هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة إلى الكلام أو نحو قوله رحمه الله. إذن ولكنهم يقصدون على كل حال من الشافعي جاء بعده كالآمدي وكالرازي والجويني والغزالي، وهؤلاء طبعا لا شك هؤلاء من المتكلمين نعم، هؤلاء من المتكلمين، ولكن مدرسة الكلام ليس هو الذي إنشأها الشافعي رحمه الله. والمدرسة الأخرى هي مدرسة الفقهاء، ومعنى مدرسة الفقهاء بمعنى المسائل التي لا ينبغي أول أبدأ مدرسة المتكلمين، هي مدرسة غالب قواعدها الأصولية كأنهم لم ينطلقوا من مسائل فقهية، وإنما أخذوا يتصورون فقط هكذا، ولذلك كثر عندهم المسائل التي لا ينبني عليها عمل، تجدها كثير في أصول الفقه، مسائل افتراضية، مسائل جدلية هكذا مطروحة ومشحونة بها كتب أصول الفقه، وهي ربما لا يحتاج إليها ولا ينبني عليها عمل، نعم، بل ربما أدخلها أهل الكلام في أصول الفقه، نعم. والمدرسة الثانية هي مدرسة الفقهاء، مدرسة الفقهاء وهي التي قلنا يعني تنسب إلى الأحناف، هم الذين يعني اجتهدوا في وأصول الفقه بالنسبة للأحناف، انتبهوا جيدا، هو جاء كأنه يعني بالنسبة لهم من أجل تبرير ما ذهبوا إليه من المسائل الفقهية، ولذلك تميزوا في أصول الفقه، كثيرا ما تجد الأحناف يتميزون في أصولهم الفقهية عن الجمهور، يعني تلقى الأحناف يقولون كذا في مسائل أصولية والجمهور يخالفهم، نعم، والمعروف عند الأحناف أنهم كذلك أصولهم كلها ينبني عليها عمل، ما عندهم أصول هكذا كعلى طريقة المتكلمين فقط يولدون أصولا يعني لا ينبني عليها عمل، يعني هذا مدرستين مشهورتين، نعم، في أصول الفقه، قال تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته، نعم. وما ألف فيه كذلك جمع الجوامع تجد السبكي، هذا هو تقريبا الكتاب الذي هو في أصول الفقه كمقدمة ابن الصلاح في علم المصطلح، متأخر إلى حد ما، وجمع يعني أبحاث أصوليين ورتبها ونظمها، ولذلك كل من نظمه كأنما يعني نظم أصول الفقه، نعم، المجموعة المرتبة بترتيبها جمع الجوامع، وهو الذي كذلك نظمه السيوطي رحمه الله في كتابه كوكب الساطع، نعم، وكذلك نظمه في المراقي عبد الله الحاج إبراهيم، نعم، وغير هؤلاء، نعم. إذن هنا نختم درسنا اليوم عند هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ، يعني تفضل إذا كان هناك سؤال. يوم التاسع من المحرم، نعم، ماذا؟ نعم، عندما قلنا أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، إذن بعبارة أخرى سأقول هي الأدلة الإجمالية للفقه، الأدلة التفصيلية للفقه هي الفقه، الأدلة الإجمالية للفقه هي أصول الفقه، عندما قلنا أصول الفقه ليس هو الفقه، إذن أصوله معناها أدلة الإجمالية. الأمر للوجوب، نعم، لا يستفاد، لا ليس يستفاد، نعم، معليش ربما قد يكون هذا الإشكال هو لك ولغيرك، نعم، وأقيموا الصلاة، هذا دليل إجمالي، ما معنى دليل إجمالي؟ عفوا دليل تفصيلي، الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، هذا دليل إجمالي، ما معنى دليل إجمالي؟ لا يتعلق بالصلاة فقط، ولا يتعلق بالزكاة فقط، ولا يتعلق بالحج فقط، ولا يتعلق بالوضوء والطهارة وكذا وكذا، لم يذكر فيه أي شيء، وإنما الأمر للوجوب، الأمر سواء كان أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالصوم، فهو للوجوب. هكذا نقول. إذن هذا دليل إجمالي، دليل إجمالي ما لم يتعلق بشيء رحمك الله من العبادات ولا المعاملات ولا شيء، فهذا معنى دليل إجمالي. ولكن عندما قلت هل هو يستمد من أقيم الصلاة؟ لا، لا يستمد. ليس دليل الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، الأدلة الإجمالية للفقه ليس دليل. نعم، فإذا كنت تفهم دليل الفقه الإجمالي فهو أصول الفقه ودليل الفقه الإجمالي. لكن أنت كذلك هذا جوابك يحتاج إلى، نعم، قد يقول قائل هذه الأدلة الإجمالية من أين تستمد؟ هذا هو السؤال الأفيد لك. واضح؟ نعم. قال ابن عاصم: ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. الأمر يفيد الوجوب، هذه القاعدة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. أما الأمر فواضح، يعني متى يقال عن فعل ما أنه بصيغة الأمر؟ هذا النحو، النحو معروف عندنا، إذا أردت مثلا اضرب كل واحد يقول أن هذا فعل أمر. كونه يفيد الوجوب قد نستدل عليه بالأدلة الشرعية. ها؟ مثلا: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، ولا كقوله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله عز وجل، الله عز وجل ماذا؟ يعاتب إبليس وهو أمره، أمره بالسجود. إذن الأمر بالسجود يفيد وجوبه، يفيد وجوبه بدليل أنه وبخه، والتوبيخ لا يكون إلا على ترك الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا دليل لقاعدة الأمر في الوجوب. يعني نعم هي في الحقيقة متعلقة نعم بالصلاة، ولكن الشخص يأخذ منها هذا الجزء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن ما الذي امتنع وما الذي وجد؟ إذن امتنع الأمر بالسواك، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالسواك، لم يأمر، بحيث لو أمرهم لوجب عليهم، ولو وجب عليهم لشق عليهم. إذن الذي يشق إنما هو الواجب. إذن هذا يستفاد منه أن الأمر يفيد الوجوب. واضح المزال؟ نعم، دليل أصولي. أي نعم صح، تبقى مشكلة. نعم، نحن أتينا بالآية لا من أجل استفادة حكم السواك، تبقى جيد، جينا من جهة أخرى. هي الآية مسوقة لبيان حكم السواك، فإذا استفدنا السواك من هذه الآية نحن في الفقه الآن، نحن الآن نتكلم في الفقه. لأمرتهم بالسواك، الحديث، نعم الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لو تكلمنا على حكم السواك من هذا الحديث، نعم، لا كنا نتكلم في الفقه، لكننا نتكلم في الفقه. ولكن نحن جئنا من جهة أخرى، من جهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. هي أصل الآية ليست مسوقة لبيان حكم الأمر في الوجوب، لا، ليست مسوقة لهذا، مسوقة لبيان حكم السواك. ولكن نحن كذلك، وهذا كذلك من عمل المجتهدين، أنهم الدليل الذي ربما يساق لكذا يستفيدون منه عدة أدلة. فهنا لا يقال أنه فقه استفدنا منه أن الأمر يفيد الوجوب، لا لا، وإنما استفدنا منه، نحن نريد الآن أن نستدل على صحة قاعدة، القواعد تحتاج إلى دليلها. نعم، فإذا استفدنا صحة قاعدة الأمر في الوجوب من هذا ونحوه. نعم، إن غير هذا من أدلة أن الأمر في الشريعة يفيد الوجوب. كذلك نقول يعني العبد إذا أمر السيد إذا أمر عبده ولم يفعل فيقال عصى، والعصية لا تقال إلا لتارك الواجب، ونحو الأدلة كثيرة. نعم نعم كيف؟ نعم الكتاب كيف يستفاد منه وهو نثر. نعم هو الكتاب الحق سواء كان نثرا أو نظما، طريقة الاستفادة هي إن شاء الله لا لا لا لا تعدو، نعم أن تكون كما تعودناه أيها الأخوة، دائما نبقى متمسكين كذلك بنفس الطريقة التي كنا عليها سابقا. بعد الدرس يجلس الواحد منا مثلا إلى تفقد معلوماته التي سمعها نعم في الدرس، فإذا هو اطمأن على أنها يعني مستقرة وليس فيها إشكال ونحو ذلك من الأشياء ويراجعها مع نفسه، فعند ذلك يمكنه رحمه الله أن يقوم من مكانه وينصرف. وأما أن مباشرة سبحانك اللهم وبحمدك ويفعل هكذا ومتأهب للخروج، نعم فهذا في الحق صراحة إذا مشى بهذه الطريقة نعم يعني طبعا لن تستقر عنده معلومات، ولكنه في الحق يصبر قليلا فقط إطلالها كذا على ما سمعه من معلومات، ويستحضر عند كل كلمة عند كل مفردة عند كذا عند كذا، نعم وليس هناك شيء يستعجله على الخروج نعم إلا في بعض الأحوال نادرة نعم. فإذا اطمأن بأن معلوماته نعم يعني الحمد لله كلها عنده موعد آخر. هذا كذلك أؤكد على إخواني أن كثير منهم يتهاون بمجالس المذاكرة، مجالس المذاكرة كأنه نوع من تتأكد أنت معلوماتك التي أنت فهمتها وبنفسي ومع المجموعة التي قرأتها مع ذلك كانوا كلهم فهموا مثل فهمك والأفاة تطمئن الحمد لله قال أنا إن شاء الله أنا يعني معلوماتي أخذت من هذا المذاكرة بأنها يعني هو ما فهمته وما ذكرته مع نفسي ما فيه يعني أي شيء أنا فيه في خلل ولا فهم. وربما كذلك يجد أنه أخطأ في فهم أشياء فيحتاج إلى مراجعتها ويحتاج إلى أخذ الكلام المذاكرة. أيها الإخوة أقول شيء ضروري وليس فقط في كتابنا هذا الجديد بل حتى فيما سبق من كتب لا يستغني عنها الواحد ويظن بأنه يستطيع بنفسه. نعم مذكرة قد تكون بين 3 بين 4 بين 5 نعم، وأصحابها إن شاء الله سوف يتفننون يوم ما ويذوقون نعم طعمتها إذا ما هم يعني جدوا في أن تكون هذه المراجعة مراجعة ناجعة ونافعة. نعم بل ربما أقول أحيانا تجبر كثيرا من السهو الذي لا بد أن يقع لبعضنا داخل الدرس والشروط وتستولي عليه بعض الأحوال التي تصرف عن الدرس. لا يسلم أحد من هذا، وإنما الناس فقط بين مستقل ومستكثر فينجبر بهذه المذاكرة التي مهما كان لا يمكن لجماعة كلهم مجموعة المذاكرة أن يقعوا في مثل ما وقع في شخص معين. نعم إذن توقف عند هذا القدر. نعم هناك هذا كأنه في حق طلب يقول حبذا عند وضع الأسئلة على الكتاب أن تكون تفصيلية شاملة حتى لا يفوتنا شيء من الكتاب عند المراجعة. إذا أنت فقط راجع، وما هذه محاولة إن شاء الله حاضر بإذن الله سوف أحاول أن تكون تفصيلية. نعم ولكن فقط المطلوب من يعني الجماعة قلت أن يؤكدوا على مجالس المذاكرة هذه، وإذا هم اطمأنوا أقول فقط من باب إن شاء الله لعله الخبرة التي تستفاد بكثير من إخواننا ممكن جدا لا يحب المذاكرة لأجل أنه كان مع مجموعة حالها كذا وكذا. أولا بداية تأسيس مجموعة مذاكرة تمر بفترة أولا أن الشخص عندما يجد مجموعة وربما المعني الذي يحمل هم هذه المجموعة إذا وجدها مجموعة لائقة بعد ممكن شهرين أو ثلاثة أو أربعة، ومعنى لائقة بمعنى كلهم مهتمين بالمواعيد ويحضرون ويظهر عليهم الجد والاستفادة ونحو ذلك، هذه مجموعة ما شاء الله. نعم. ثم أيضا لا تكون كذلك من المجموعات التي أصحابها دائما إذا وجدوا فرصة للخروج عن موضوع المذاكرة إلى مجالات حديثة أخرى سوف يفعلون، ولا يوجد فيهم واحد يقول يا جماعة نحن جينا المذاكرة ما جينا باش نعود الأخبار وكذا وكذا. فإذا كانت مجموعة يعني سلمت من هذه الآفات وغيرها فهي مجموعة يستطيع الواحد أن يقول المجموعة الحمد لله نحن الآن يظهر علينا بأننا مجموعة راشدة نستطيع أن تكون مذاكرة بعد صلاة العشاء، ما المانع؟ ما المانع أن تكون بعد صلاة العشاء؟ نعم، فلا مانع إذن، وسوف تكون ممكن أطول وأنفع وتتناول ربما حتى دروس قديمة وتتناول درسين أو ثلاثة فقط، بخلاف المذاكرة التي تكون مجموعة ما زالت في مرحلة الاختبار، يكتفي الشخص مثلا بين الظهر والعصر أو في الأوقات المحدودة. نعم. إذن قلت نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. حياك.